بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدموا لكم هذه المادة. الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن من الشبهات التي تطرق حول هذا الدين العظيم دين الإسلام شبهة أن الإسلام هضم حقوق المرأة، ويذكرون جملة من النقاط كما تقدم حول هذه الجزئية التي يزعمون فيها أن الإسلام هضم حق المرأة المسلمة والعياذ بالله. منها مثلا الكلام حول تعدد الزوجات، فيزعمون أن الإسلام بهذا التشريع قد هضم حق المرأة وقد ظلم المرأة وقد يعني أكره المرأة على أمر هي لا تريده. وأقول وبالله أستعين إن هذا الكلام من الظلم والإجحاف في حق هذا الدين العظيم. ولو تأمل المتأمل المنصف الصادق في هذه المسألة ونظر إليها بعيني الإنصاف سيجد أن هذا التشريع تشريع عظيم. فإن الإسلام أكرمكم الله حين يتكلم عن المرأة إنما يتكلم عن المرأة منذ أن تولد وحتى تدفن بعد وفاتها، بل إن هناك بعض النقاط وبعض المراحل الإسلام يفضل فيه المرأة على الرجل، كما بالنسبة لحسن الصحبة. قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قال أبوك. فضل الإسلام المرأة هنا 3 أضعاف على الرجل. وحين ينظر الإسلام لمشاكل المرأة ينظر إلى المرأة المتزوجة، إلى المرأة الأرملة، إلى المرأة المطلقة، إلى المرأة التي لم تتزوج بعد، إلى التي بلغت من العمر عتية ولم تتزوج إلى آخره، فشرع كل الأحكام التي تحل كل هذه المشاكل، ومن ذلك تعدد الزوجات. أقول بارك الله فيكم، أولا تعدد الزوجات ليس أمرا ابتدعه الإسلام، بل هو أمر معروف قبل الإسلام، ولكنه كان على صفة وهيئة مشوهة جدا وهيئة ظالمة غاية الظلم. فكان الإنسان يتزوج 10 و20 وأكثر من ذلك وأقل دون ما ضوابط ودون ما مراعاة لمشاعر المرأة ودون ما مراعاة للعدل بين الزوجات. ثم إن الإسلام إخوة الأكارم لم يوجب تعدد الزوجات، بمعنى أن المسلم لا يجب عليه أن يعدد الزوجات بحيث أنه إذا لم يعدد يكون آثما، لا، وإنما هو أمر مباح. أمر مباح إذا كانت المصلحة في فعله فعل، وإلا فلا يفعل كما يختار الإنسان. ثم إن الإسلام أعطى المرأة الحق إذا كانت لا تريد التعدد ولا تريد أن تعيش مع زوج معدد، أعطاها عدة إجراءات حتى تحفظ لنفسها هذا الحق. منها أن تشترط عند عقد الزواج أن لا يتزوج عليها الزوج، وفي هذه الحال إذا اشترطت فإن هذا الشرط يجب الوفاء به عند جملة من أهل العلم، وهو المذهب الصحيح. ولو تزوج الإنسان بعد أن اشترطت عليه المرأة هذا الشرط فإنها بالخيار، إذا أرادت أن تبقى معه وإلا فلها الخيار في أن تفسخ عقد النكاح، في أن تفسخ عقد الزواج كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. ولعلي حتى لا ألقي الكلام على عواهنه أن أذكر لكم نصا لأحد أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة، وهو ما ذكره الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. قال حفظه الله في كتابه الملخص الفقهي في باب الشروط في النكاح، باب في الشروط في النكاح، قال: ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه أن لا يتشرى أو لا يتزوج عليها، فإن وفى يعني بالشرط وإلا فلها الفسخ، لحديث أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، والحديث متفق عليه. طيب، هب أن المرأة لم تشترط هذا عند عقد الزواج، ثم تزوج الزوج عليها ووجدت مشقة نفسية ووجدت غير ذلك من الضيق ولا تريد أن تبقى مع زوج معدد، نقول إن الإسلام أباح لها أن تخالع، والخلع هو أن ترد له ما دفعه من مهر وصداق وغير ذلك، ثم تخالع الزوج وينفسخ العقد بينهما. إذا تأملنا في هذه الإجراءات أكرمكم الله نجد حقيقة أن الإسلام لم يهضم المرأة حقها في هذا الإجراء، ولا يقولن قائل أكرمكم الله أن المرأة لا تقبل. الحقيقة أن المرأة قد تجد المصلحة في التعدد، ولذلك الزوجة الثانية والزوجة الثالثة قبلت بالزواج مع التعدد، هي تعلم أن زوجها معدد ومع ذلك قبلت بالزواج، بارك الله فيكم. ثم أقول أحسن الله إليكم جميعا، إن تعدد الزوجات أصلا كان موجودا حتى وإلى الساعة في الكتاب المقدس. إبراهيم عدد وموسى عدد وسليمان تزوج 700 امرأة في الكتاب المقدس وعنده 300 جارية. إذا تأملنا إلى هذه النقاط بعين الإنصاف لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على هذا التشريع العظيم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. معك اللاقط أخي الكريم.